بعدين دلوقتي احسن ننسى بعض ونبقى تاني اتنين بعد اما كنا قلب واحد يلا نبقى اتنين نبقى اتنين كفاية عليك وقتك اخدته وانتهينا ومش هخبي عليك حبك في قلبي بس عمري ما بدان انا ليك خسارة انا فيك وليه بعدين ايه اللي كبرنا ضاع اللي كان بينا واللي اتفقنا عليه وليه بعدين ايه اللي كبرنا ضاع اللي كان بينا واللي اتفقنا ما تحلف ليش انا مش هصدق اي كلمة خلاص لوحدك عيش وريني بعد ازاي هتقدر يوم في بعض تعيش ما تلزمنيش مش لاقي انا فيك ولا اي حاجة من اللي كنت زمان بشوفها انا فيك ولا حتى بقى